سنن أبي داود. أولا كتاب الأدب، باب في السلام إذا قام من المجلس. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، قال ومسدد، مسدد بن مصرهد بن مصربن من ثقات الأثبات روى له الجماعة، قال حدثنا بشر، وبشر هنا وبشر من المفضل ومن ثقات الأثبات من أساطين المحدثين، قال عن ابن عجلان، ابن عجلان هو محمد ابن عجلان القرشي المدني، قال أحمد ثقة وإن كان ولكنه يضطرب في حديث سعيد ابن أبي سعيد المقبوري، إن كان ثقة فإنه يضطرب وهو ضعيف في حديث المقبوري. وأبو زرع الرازي قال من الثقات، لكنه كما قلنا يضطرب في حديث أبي سعيد بن أبي سعيد المقبوري. قال عن المقبوري، هنا يضطرب فيه الآن، قال عن المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري، قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وقلنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري بأنه يعني يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عنه بواسطة أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، فليست الأولى بأحق من الآخرة. هو غالبا يروي عن أبيه عن أبي هريرة، أما رويت عن أخيه فهي عن أخي عباد فهي يعني نادرة، لكن الغالب يروي عن أبيه. نعم، الحديث هنا فيه أدب من الأداب، أنه إذا دخل على المسجد، إذا دخل على المجلس فاحتراما للجميع بأنه يسلم. قال النبي إذا انتهى أحدكم من المجلس، فيها أدب. الأدب الأول بأنه إن دخل إلى مجلس ورد المجلس قد انعقد، فمن الأدب أن يقبل على المجلس وأن يجلس ولا يظهر زهده في المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف لهم حال ثلاثة نفر عندما كان جالسا مع أصحابه، فدخل ثلاثة نفر عليه، فدخل أما الأول فوجد فرجة من الصف الأول فذهب فيها فأقبل حتى سد الفرجة بجلوسه، والثاني استحيا فجلس خلف الناس، وأما الثالث كأنه زهد في المجلس فأعرض. فقال النبي ألا أنبئكم بهؤلاء ثلاثة نفر، أما الأول فأقبل الله عليه. شوف حال السير هنا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أو الثلاثة في محل واحد في آن واحد في حال واحد يرون النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الكرام، والمجلس انعقد للخير وفي الخير وبذكر الله جل في علاه، ومع ذلك من أراد الله إغلاق القلب عليه أغلقه. فأما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني لم يضيع الخير لكنه استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وهنا كأنه قال إذا انتهى أحدكم من المجلس، فيها أدب آخر وهو أن يجلس حيث انتهى به المجلس حتى لا يؤذي أحدا. قال اجلس فقد أذيته، فلا يؤذي أحدا حين مروري وحين تخطي الرقاب. لذلك من الأدب أن يجلس حيث انتهى به المجلس، من الأدب أن يجلس حتى حيث انتهى به المجلس. لذلك قال إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، يعني وليجلس. قال فليسلم، وهذا من الأدب أنه إذا دخل المجلس فالجميع يتشوفون وينظرون، وقلنا أن من الأدب أن القادم أو الماشي هو الذي يسلم على الجالس، لأنه كأنه في في في في شبيه الذي الداخل، والداخل يستأنس ويسلم. فقال فليسلم، لكن هنا اللملم أمر وظاهر أمر الوجوب، قال فليسلم، قال فليسلم، ومع ذلك لم أرى الصارف من هنا، فليسلم لم الأمر، والاتفاق يمكن الاتفاق والصارف، لكن أنا عندي رواية فيها الصارف، قال فليسلم لم أمر، ومع ذلك أن نبتدى السلام على الاستحباب ليس على الوجوب، وأيضا الختم بالسلام على الاستحباب ليس على الوجوب، لكن ما الصارف يا شطار؟ مع أنه قال فليسلم واللام هنا لم أمر، فما الصارف من الوجوب إلى الاستحباب؟ أنه من باب الأداب والهيئات، ممتاز، الولاية حق بالآخرة. طيب، ما أحد يستطيع أن يأتينا بصارف من الأثر لا من النظر. طيب، حديث سليك الغطفاني، حديث سليك الغطفاني بأنه دخل وجلس ولم يسلم ولم يصلي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وأنكر عليه الجلوس بلا صلاة. لم ينكر عليه السلام السلام أنه لم يسلم، وأنكر عليه أنه جلس دون أن يصلي. هذا صارف ظاهر له الآن. قال لسليك: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين خفيفتين. ولم يأمره بالسلام، فهو دخل لم يسلم ولم يصلي وجلس، فأنكر عليه الجلوس بلا صلاة ولم ينكر عليه السلام. دل ذلك على أنه على الاستحباب. أما توبة كعب، لا، هو دخل فسلم. قال: فإذا انتهى أحدكم المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخير. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه إذا دخل على قوم فمن السنة أن يسلم، وإذا خرج من السنة أيضا أن يسلم. الباب الذي بعده، والفوائد إن شاء الله نأخذها بعد البابين. قال: لا في رواية أنه سلم، حتى استقبله طلحة بن عبيد الله وسلم عليه وبارك له في التوبة ودخل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كراهية أن يقول عليك السلام. قال المصنف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وصاحب المصنف صيغة ثبت من أصل المحدثين، قد روى عنه جماعة الترمذي. أبو خالد الأحمر قال: يحيى بن معين قال صدوق وليس بحجة، لكن أحمد قال ثقة، وقال أيضا الدارمي ليس به بأس، وقال في موضع قال ثقة، وابن المديني قال ثقة، وحاتم رازي قال صدوق، قال سي ليس به بأس. قال عن أبي غفار، وأبي غفار هو المثنى بن سعد، قال أحد النعين ليس به بأس. أبو حاتم الرازي قال صالح حديث، وقال أحمد ثقة. قال عن أبي تميمة الهجيمي، هو طريف بن مجالد البصري، قال الدقني ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وابن عبدالله قال وثقة حجة، قال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله. عن أبي جزي الهجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. وأبي جزي الهجيمي اسمه جابر بن سليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، هذا نهي، ونهي هنا للتحريم، ولما كان من الأداب والهيئات صرف من التحريم إلى الكراهة، لكن لما سمع ويقول عليك السلام قال: هذا تحية الموت، وهذا ليس من الأداب، ومن الأدب ألا تحدث الناس بما يتشاءمون به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشره ولا تنفره، وأن الشؤم من الشرك، ولذلك لابد من حسم كل مادة الشؤم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث السرية يسأل كل واحد: ما اسمك الذي سيؤمر على السرية؟ إذا قال رشاد، إذا قال ناجح، إذا قال يعني منتصر أو منصور، يعني سيره، وإن كان له اسم آخر قد يدعو للتشاؤم، ما كان السلام يسيره من باب حسم المادة وسد الزريعة. لذلك لما قال عليك السلام قال: لا تقل عليك السلام، نهي وأصل في نهي التحريم، لكن هنا لأنه من الهيئات والأداب صرف إلى الكراهة. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، فهي مدعاة إلى التشاؤم، فلما تجر نفسك إلى أن يتشاؤم منك أحد، أو تجر الناس إلى عقيدة التشاؤم التي هي من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الفوائد المستنبطة: تقديم حق الجماعة على الفرد. لما دخل وكانوا مجموعة وكانوا جلوسا في المجلس، حق الجماعة قدم، قال له: قل السلام عليكم. صحة القياس لقوله: لست الأولى بحق من الآخرة. حسم مادة التشاؤم، حسم مادة الشرك أو سد الزريعة، هذه الفوائد الثلاثة من الحديثين. لو في أسئلة تفضلوا. هو الذي ورد في الدعاء غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن عليك السلام هذه للموتى، فنقف عندها. نعم نعم، النبي قال ما تقول عليك السلام لأنها تحية الموتى. نعم.